وتخصيص الشيء بشيء بطريق مخصوص، فهذا الطريق هو وسيلة القصر، أو قل هو طريق القصر. والقصر له عدة طرق، حتى أن السيوطي في الإتقان ذكر للقصر 14 طريقا، لكن الطرق الاصطلاحية هي 6 التي ذكر المؤلف، وما عداها فالبلاغيون لا يبحثونه، قال: وهي النفي مع الاستثناء، هذا الأول. الثاني: إنما. الثالث: التقديم لما حقه التأخير من مسند. تعرف أن المسند هو الخبر، فإذا قدم المسند الذي هو الخبر على المبتدأ أفاد القصر، ولهذا الشيخ قال: من مسند. يمكن تعلق تقول أي من خبر، لأن المسند هو الخبر. ومفعول كذلك، لأن المفعول كما تقدم رتبته التأخر، فإذا قدم على الفعل أفاد القصر. قال: ومعمول فعل. ومعمول فعل يعني مثل الظرف أو الجار والمجرور، فمثل هذه تفيد القصر بواسطة التقديم، نعم. والعطف بلا وبل ولا، هذا الرابع، من طرق القصر، العطف بأحد هذه الأحرف 3، وهي لا العاطفة، وبل العاطفة، ولكن العاطفة. نعم. أو ما يكون مقام العطف من الدلالة على الاستدراك بإثبات بعد نفي أو عكسه. هنا يعني يقول الشيخ: كل ما يفيد الاستدراك فهو من طرق القصر، ولو لم يكن للعطف، يعني كل ما أفاد الاستدراك. الاستدراك كما عرفوه هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، هذا تعريف الاستدراك عند البلاغيين وعند النحويين أيضا، تعقيب الكلام، نعم، بنفي ما يتوهم ثبوته. إذا قيل: الأصدقاء كثيرون أو الإخوان كثيرون ولكن الأوفياء قليلون، هنا ما الذي حصل؟ عقبنا الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، لأنه إذا سمع الإخوان كثيرون يتوهم أيضا أن الوفى كثير أيضا، لكن قال: ولكن الأوفياء قليلون، فهنا فيه، نعم، استدراك. ولكن هنا ليست عاطفة، ما تفيد العطف هنا. ومثل لو قال مثلا: الكتاب رخيص. إذا سمع إنسان الكتاب رخيص يظن أن الفائدة قليل، أنه كتاب ما دام قيمته قليل فنفعه قليل، لكنه قال: ونفعه عظيم. الكتاب رخيص ولكن نفعه عظيم، هذا إيش؟ إثبات ما يتوهم نفيه. هذا معنى قول الشيخ عندك هنا: لإثبات بعد نفي، ها،